المسألة الأولى في قوله ويدرك وقت الصلاة بإدراك ركعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، متفق عليه، أي أن من أدرك ركعة فصلاها قبل خروج الوقت فإنه يكون مدركا الصلاة أداء، فإنه يكون مدركا الصلاة أداء، وإدراكها بالركوع، وإدراكها بالركوع. فلو قدر أن أحدا أدرك من وقت الظهر بقدر أن كبر محرما ثم قرأ الفاتحة فسورة ثم ركع، فلما رفع من ركوعه خرج وقت الظهر، فإنه يكون مدركا الصلاة أداء في وقته، فإنه يكون مدركا الصلاة أداء في وقتها. فلو قدر خروج الوقت قبل ركوعه لم يكن مدركا وقت الصلاة، وصار مصليا لها في غير وقتها قضاء، وصار مصليا لها في غير وقتها قضاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.